يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وينبغي إعجام ما يستعجم، وشكل ما يشكل لا ما يفهم، وقيل كله لذي ابتداء، وأكدوا ملتبس الأسماء، وليك في الأصل والهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع. تكلمنا في الدرس الماضي عن هذه الضوابط بعد أن بين الحكم في كتابة الحديث، وأن الإجماع استقر على مشروعية كتابة الحديث، انتقل إلى الكلام على قضية أخرى، وهي أنه ينبغي إعجام ما يستعجم، يعني إذا كتبت، لأن الحروف تنقسم إلى قسمين: حروف معجمة وحروف مهملة، فعلى طالب العلم إذا كتب أن يعجم الحروف التي تحتاج إلى نقط ينقطها، وهذا الذي يسمى بالإعجام. وأما المهملة فهي التي لا نقط فيها. وبعض أهل العلم أيضا يقول زيادة في الضبط: ينبغي إعجام حتى الحروف المهملة، بأن توضع فيها عليها نقاط على خلاف الحروف المعجمة. فمثلا حرف الباء والتاء والثاء هذه حروف معجمة، لكن عندنا مثلا حرف الدال وحرف الراء وحرف السين، الذال عليها نقطة من فوق، والزاي عليها نقطة من فوق، والشين عليها 3 نقاط من فوق. فيمكنك أن تضبط هذه الحروف المقابلة لها، وهي الدال والراء والسين، بأن تضع لها نقطة من أسفل، حتى لا يتوهمن متوهم أنها إيه؟ أنها ذال أو زين أو شين. وبعض طلبة العلم اقترح أن السين توضع لها 3 نقاط لكن على خط واحد، على هيئة خط، لأن الشين نقاطها يقول توضع كما توضع حجارة الأثافي، يعني نقطتين ثم فوقها نقطة. فمن أجل أن تغير، ومن أجل أن تفرق بين المعجم والمهمل، تفعل هذه الأفعال. يقول: إن هذا الإعجام ينبغي أن يعمل به خاصة طالب العلم المبتدئ، لأن طالب العلم المبتدئ يحتاج إلى مزيد في الضبط، لكن الطالب طالب العلم الذي قطع مشوارا يكون قد حفظ الأسماء، وقد حفظ الرموز، وقد حفظ البلدان، فلا يشكل عليه، ولذلك الضبط في حقه أخف من المبتدئ. ويقول أيضا أنه يتعين ويتأكد أن تضبط الأسماء الملتبسة، مثل جرير وجرير، ومثل عقيل وعقيل، وهكذا كل الأسماء التي تلتبس بغيرها ينبغي ضبطها للتفريق بين مشتبه وملتبس الأسماء. ويرشدنا إلى الأسلوب الذي نضبط به الأسماء. يقول: تأتي إلى الكلمة تكتبها في الصلب كما هي، يعني الحروف مهملة، فإذا انتقلت ثم تكتب في مقابلها في الهامش الكلمة نفسها لكن بحروف مقطعة، وتضع على كل حرف ما يؤكده، بحيث تكون الكلمة مكتوبة مرتين: مرة في الصلب كتابة عادية، ومرة في الهامش كتابة مفرقة، لكي تتهجاها وتتأكد من ضبطها. هذا ما أشار إليه بقوله: وليك في الأصل، يعني يليك الضبط في الأصل والهامش مع تقطيعه الحروف، يعني في الهامش، فهو أي تقطيع الحروف في الهامش أنفع لطالب العلم الذي يريد أن يعرف الكلمة. يقول: ينبغي لطالب العلم ضبط كتابه بالنقط والشكل ليؤديه كما سمعه. فقد روينا عن الأوزاعي قال: العجم نور الكتاب. ومعنى العجم يعني انقاط أو النقط، نقط الحروف. قال ابن خلاد: هكذا عندكم؟ هكذا الحديث. والصواب الإعجام، يعني أن الكلام الذي نقل عن الأوزاعي أنه قال العجم، وأصل الكلمة ليست عجم وإنما أعجم، ولذلك المصدر منها على وزن إفعال، كأنه يستدرك على مين؟ على الإمام الأوزاعي بأن قوله العجم هذا لحن وهذا خطأ لغوي، والصواب أن يقال الإعجام. قال: وهو النقط أن يبين التاء من الياء والحاء من الخاء. قال: والشكل تقييد الإعراب. ومعنى تقييد الإعراب يعني ضبط أواخر الكلمات المرفوع منها بالضم والمنصوب منها بالفتح والمجرور منها بالكسر والمجزوم منها بالسكون. ثم اختلفوا هل يقتصر على ضبط المشكل من الكلمات أو يضبطه هو وغيره، يعني المشكل وغير المشكل. فقال علي بن إبراهيم البغدادي في كتاب سمات الخط ورقومه، ومعنى سمات الخط ورقومه يعني علامات الخط ورقم الخط، فالسمات تتعلق بالإعجام والرقم يتعلق بالشكل أو العكس. قال: إن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، إلا في الملتبس يعني الذي يشكل الملتبس. وقال القاضي عياض: النقط والشكل متعين فيما يشكل ويشتبه، فيما يشكل من الأسماء وما يشتبه مثل بسر وبشر، بينهما التباس حيث قد تنطق الشين سينا أو العكس. وقال ابن خلاد وهو الرام هرمزي: قال أصحابنا: أما النقط فلا بد منه لأنه لا تضبط الأشياء المشكلة إلا به. وقال: وإنما يشكل ما يشكل ولا حاجة إلى الشكل مع عدم الإشكال. إنما يشكل ما يشكل، يعني إنه ينبغي أن يشكل أو أن يشكل ما يشكل، ولا حاجة إلى الشكل مع عدم الإشكال. قال: وقال آخرون: الأولى أن يشكل الجميع. قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب، لا سيما للمبتدئ وغير المتبحر في العلم، فإنه لا يميز ما يشكل مما لا يشكل. ولا صواب وجه الإعراب للكلمة من خطئه، يعني لا يميز صواب وجه الإعراب للكلمة من خطئه، ولذلك يلزمه أن يضبط الكلمات ويرقمها بالشكل. وقولي كله قال مخفوض يعني في محل جر بالإضافة، أي وقيل ينبغي شكل كله. وقولي لذي ابتداء ليس بقيد، بمعنى أنه يشكل على المبتدئ فقط، وإنما هو كالتعليل، يعني أنا أقول ينبغي لمن يكتب أن يشكل خصوصا ولا سيما المبتدئ، فإنه أحوج في إعجام وشكل الحروف من المتعلم. يقول: وإنما هو كالتعليل لمن يقول يشكل الكل لأجل المبتدئ فهو مشكل عليه، وربما ظن أن الشيء غير مشكل لوضوحه وهو في الحقيقة محل نظر محتاج إلى الضبط، ولذلك قالوا الأولى أن يضبط الجميع. قال: ووقع بين العلماء خلاف في مسائل مرتبة على إعراب الحديث، كحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. هذا الحديث روي بنصب كلمة ذكاة الثانية وبضم كلمة ذكاة الثانية. هل الرواية ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ لأن هذا انبنى عليه حكم بين الفقهاء، فالجمهور على أن الشاة الحامل والناقة الحامل والبقر الحامل إذا ذبحت ومات ولدها فيعتبر ذبح الأم تذكية للإيه؟ للجنين، فلا يحتاج إلى تذكية. ولو مات فموته يعتبر تبعا لتذكية أمه، فيجوز أكله كما يجوز أكل أمه. وعلى رواية النصب ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي مثل ذكاة أمه، أي يتعين أن يزكى كما تزكى الإيه؟ الأم. وبناء على هذا الفهم وبناء على هذا الاختلاف في اللفظ اختلف الفقهاء في الحكم. ها؟ والتقدير إن زكاة الأم زكاة الجنين، هذا على رأي الجمهور. وعلى رأي الحنفية لا، لو قلنا إن زكاة الأم كزكاة أو مثل زكاة الإيش؟ الجنين، يعني كما تزكي الجنين الأم تزكي الجنين. ولذلك يقول كحديث زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. فاستدل به الجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهم على أنه لا تجب زكاة الجنين، بناء على أن قوله زكاة أمه مرفوع، زكاة الجنين زكاة أمه مبتدأ وخبر، وهو المشهور في الرواية. ورجح الحنفيون الفتحة على التشبيه، أي يذكى مثل زكاة أمه. فهذا الذي يزيل هذا الإشكال هو إيه؟ هو ضبط الكلمات. وهذا الذي وقع بين العلماء واختلفوا في الحكم هو نتيجة عدم ضبط الرواية، فلو أنها ضبطت ابتداء لا ما أدت إلى الوقوع في هذا الإشكال. يقول هنا معلق قال في تهذيب الأسماء واللغات الإمام النووي ما نصه: الرواية المشهورة رفع زكاة، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني الجنين يزكى بذكاة أمه ولا يحتاج إلى تخصيص بالتذكية. عند الحنفية يقولون لا، زكاة الجنين مثل زكاة أمه، أي كما أن الأم لا تحل إلا بالتذكية كذلك الجنين، فأوجبوا تذكيته مثل تذكية إيه؟ أمه. فإذا لم يذكى يعتبر ميتا عندهم. يقول هنا قال في تهذيب الأسماء واللغات للنووي ما نصه: الرواية المشهورة رفع زكاة، وبعض الناس ينصبها ويجعلها بالنصب.